فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده، سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء، سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه عليم بهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه، كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر وأدوا زكاته يوم حصاده ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما بل يبغضه، إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده فليس للمشركين تحريمه. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان

وكانوا فرقا مختلفين، لست أيها الرسول منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له عشر حسنات، ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها، وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق، والذي لم يكن من المشركين قط. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل أيها الرسول، إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره، وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده، وليس لغيره نصيب في ذلك. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره، ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها، ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك، إن ربك أيها الرسول سريع العقاب، فكل ما هو آت فهو قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به.